رضي الله عنه كان يروي ذلك عن رسول الله، يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يفعل ذلك، ينام على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. سبحان الله، لما يكرم الله عز وجل عبده عندما يأوي إلى فراشه ويدعو بهذه الدعوات متوسلا بهذه الأسماء، ينام على عقيدة عظيمة جدا في المعرفة بالله، لأن هذا الحديث يفسر هذه الآية، يفسر معاني هذه أسماء. ويفيد هذا الحديث أن أسماء الله ليست أعلاما لا معاني لها، ولهذا فسرها، دعا بها عليه الصلاة والسلام أو توسل بها مفسرة، كل اسم يتوسل إلى الله به ذاكرا معناه، يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحاصل أن هذا الحديث مفسر للآية، مفسر لقول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الشارح: قوله الأول أي الذي ليس قبله شيء، أي الذي ليس قبله شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال: فهو سبحانه أول ليس له بداية، أول ليس لأوليته ابتداء، أول ليس لأوليته ابتداء، وهذا معنى قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبلك شيء. فأول لا ليس له بداية، يعني أول ليس لأوليته بداية، فهو الأول سبحانه الذي ليس قبله شيء جل وعلا، والآخر الذي لا شيء بعده، سيأتي معنا آخر الذي لا شيء بعده. قال: فهو سبحانه أول ليس له بداية، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله، ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله. وعندنا قاعدة في هذا الباب أن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية يتوقف في إثبات أي شيء منها على الدليل، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يدل على أن القديم من أسماء الله، ليس هناك في النصوص ما يدل على أن القديم من أسماء الله. قال: والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه، أنه ليس من أسمائه سبحانه، لأنه لم يرد دليل في تسميته سبحانه بذلك، والأسماء توقيفية، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لم يرد دليل في تسميته بذلك. هذا أمر. أمر آخر أن القدم ينقسم إلى قسمين، القدم ينقسم إلى قسمين: قدم حقيقي وقدم نسبي. قدم حقيقي، قدم مطلق، وقدم نسبي. وتطلق العرب القديم على الشيء الذي مضى عليه وقت، الشيء الذي مضى عليه وقت، أو إن مثلا شيء انتهى وجاء شيء جديد، فيصبح ذاك الشيء الأول قديم باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا الشيء الجديد، حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. هناك عرجون جديد للتو طلع، وعرجون جف في أصله، فلما تقارن بين هذا وهذا، ذاك عرجون قديم باعتبار هذا الجديد الموجود. فهناك قدم مطلق وهناك قدم نسبي، قدم مطلق وقدم نسبي. إذن اللفظ القديم ينقسم إلى قسمين: قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، الذي لم يسبقه عدم، وهذا يدل عليه ماذا؟ اسمه تبارك وتعالى الأول، الذي ثبت في القرآن وثبت في السنة. والنسبي هو قدم بعض المخلوقات على بعض، قدم بعض المخلوقات على بعض، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم، عاد كالعرجون القديم. قال: وقد تقدم الأصل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء الله، لم تدخل بمطلقها في أسماء الله. هذه الآن عدة وجوه يذكرها في أنه لا يصح أن يعد القديم اسما من أسماء الله، اسما من أسماء الله. قال: وذكر أي ابن القيم أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، فإذا أخبر مخبرا عن الله بالقدم أو أنه قديم على وجه الإخبار، ويقصد بهذا اللفظ القدم المطلق الذي يدل عليه اسمه الأول، فباب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع. قال: وذكر أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، أوسع من باب الأسماء والصفات. وذكر أنه يخبر عنه سبحانه بالقديم ولا يسمى به، يخبر بالقديم، لكن لما يخبر بالقديم يخبر به على معنى ماذا؟ القدم الحقيقي، القدم المطلق، القدم الذي ليس له أولية، يقصد هذا المعنى، فيصح صح الإخبار، لكن لا يعد في الأسماء الحسنى، لا يعد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال في النونية ابن القيم، قال في النونية: وهو القديم. لأن لما يقول ابن القيم وهو القديم، هل يقصد القديم يعني اسم؟ لا، هذا باب إخبار، ولهذا ينبغي أن يعرف كلام أهل العلم، يعرف كلام أهل العلم وطريقتهم. فابن القيم رحمه الله يقرر أن القديم ليس من الأسماء، ويقرر أنه يصح من باب الإخبار أن يقال القديم على معنى القدم المطلق. فإذا لما يقول هنا وهو القديم، لا من باب الأسماء وإنما من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع، باب الإخبار أوسع. وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائما الإحسان، هو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائما الإحسان. نعم. قال رحمه الله: قوله والآخر أي الذي ليس بعده شيء. قوله والآخر الذي ليس بعده شيء، يعني هذان اسمان متقابلان الأول والآخر، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم. قال رحمه الله: قوله والظاهر أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء، فالظهور هنا هو العلو، كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه. ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابله بقوله وأنت الباطن. قال والظاهر أي العالي، والظاهر أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، فالظهور العلو، مثل قوله فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلو عليه، يظهروا أي يعلو عليه، فالظهور العلو، الظهور العلو، فأي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء. فيكون المعنى في قوله الظاهر أي الفوقية، الظاهر أي الفوقية، وهو القاهر فوق عباده. تقول زينب رضي الله عنها: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. فالظهور الفوقية، الظهور الفوقية. من الذي فسر الظهور بالفوقية؟ النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، يعني الذي هو سبحانه فوق الأشياء كلها، مستوى على عرشه المجيد، عال عليه، علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. قال: أي العالي المرتفع الذي ليس شيء فوقه، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء. فالظهور هنا هو العلو، هو الفوقية، هذا معنى الظهور، كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلو عليه، أن يعلو عليه. قال: ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، مثل ما حملوا أيضا الاستواء على الغلبة، قالوا الاستيلاء، لا يصح حمل الظهور على الغلبة، مثل أيضا حملهم الاستواء على الغلبة، قالوا الاستيلاء، الاستيلاء الغلبة. قال: ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابله بقوله وأنت الباطن، وأنت الباطن، قال عليه الصلاة والسلام: أي الذي ليس شيء دونه. نعم. قال رحمه الله: قوله والباطن أي الذي ليس دونه شيء، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء. نعم، يعني الآن المعنى، المعنى الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. ثم في الآية التي بعدها قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. فهناك فوقية وهناك ماذا؟ معية. هناك فوقية، فوقية الله فوق عرشه، هو بذاته فوق عرشه، وهناك معية لخلقه، مطلع عليهم، عالم بهم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومعكم أينما كنتم، الله ما تعملون بصير. قال: الباطن أي الذي ليس شيء دونه، ليس شيء دونه، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم: بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء. علي على عرشه، له الفوقية، له الظهور فوق العرش، وهو بعلمه في كل مكان، وهو بعلمه في كل مكان، لا تخفى عليه

قال الشارح رحمه الله: قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعيد. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته، وحقيقته شرعا هو صدق اعتماد القلب، هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. ومن أسمائه سبحانه الوكيل، ومعناه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه. وأما حكم التوكل فهو فرض لهذه الآية ولغيرها من الأدلة، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعه، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال: اعقلها وتوكل. وذكر عن يحيى القطان رحمه الله أنه قال: هو عندي حديث منكر. ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب بل يكون جمعهما أفضل، كما روي أن عمر رضي الله عنه لقي أناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض حبه، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. ذكره ابن رجب رحمه الله. نعم، يعني أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. سنلاحظ في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أنه يرتب الآيات، يعني مثلا آيات في العلم، ثم آيات مثلا في المشيئة، وهكذا، يعني يأتي بها الآيات مرتبة. فبعد أن بدأ بالجوامع، آيات الجوامع، بعدها صار إلى ترتيب الآيات. فأنا عندي أمر أتركه لكم تبحثونه، يعني في هنا كل الآتي بعده من الآيات يتعلق بالعلم، يتعلق بالعلم. فلا أدري، هذا تبحثونه، لا أدري هل يعني هل يوجد في نسخ الواسطية بعد قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، إذا كان فيه الآية فهو يقصد تمام الآية ما جاء في خاتمتها: توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. لأن بعد قال: وهو الحكيم الخبير، وبعد قال: لا يعلم ما يجهر، ومشى في آيات متعلقة بالعلم. فإن كان هذا موجودا فيكون ساق هذه الآية لهذا المعنى. نعم، يكون ساق الآية لهذا المعنى. وإن كان لا توجد لفظة الآية فيكون ساقها لاسم الله الحي وما يدل عليه من ثبوت الحياة. قال: نعم يوجد الآية. ها؟ الشارح قال الآية، لا راجعوا الأصول، يعني راجعوا أصول واسطية خاصة ما يعني طبع مثلا بعناية بنسخ وكذا، راجعوها. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. في الآية الأمر بالتوكل، الأمر بالتوكل وهو عبودية قلبية، التوكل عبودية قلبية مصاحبة للمسلم في كل أموره الدينية والدنيوية. المسلم لا غنى له عن التوكل على الله في كل مصالح الدينية والدنيوية، ولهذا شرع لكل مسلم في كل مرة يخرج من بيته لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن يقول بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال هديت وكفيت ووقيت. فالمسلم لا غنى له عن التوكل في صلاته وصيامه وعبادته وطلبه للعلم، وأيضا طلبه للرزق وعموم مصالحه، لا غنى له عن التوكل. والتوكل عبودية قلبية، وهو اعتماد القلب على الله وتفويضه الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأفوض أمري إلى الله، هذا التوكل، تفويض الأمر إلى الله واعتماد التام في القلب على الله سبحانه وتعالى، يبذل السبب ولا يعتمد على ما بذل من سبب، وإنما يعتمد ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، هذا الوصف ليس إلا لله وحده جل وعلا، ومن سوى الله إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، هؤلاء كلهم لا يتوكل على أحد منهم، وإنما التوكل على الحي الذي لا يموت. الحي الذي لا يموت هذا من براهين التوحيد، مثل ما تقدم معنا في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي، الحي هذا من براهين وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعيد. فالتوكل هو الفرج، هو الشفاء، هو التيسير، هو التوفيق، هو المعونة على كل خير. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه وما طلبه وما قصده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل لغة التفويض، توكل لغة قال التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته. الآن لما يقال وكالة، الوكالة تفويض، لو وكلت شخصا بأمر أي فوضته، وكلته ينوب عنك في كذا أي فوضته ينوب عنك في كذا. التوكل التفويض، قال وكلت أمري إلى فلان أو وكلت فلان أي فوضته. حقيقته أي التوكل شرعا صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. وهذا فيه أن التوكل من العبد على الله هو في جلب المصالح وأيضا في دفع المضار، ما ترجوه من خير وما تطمع في نيله من خير ديني دنيوي أو أخروي اعتمد على الله في تحصيله مع بذلك للسبب، وأيضا ما ترجو دفعه عن نفسك من الشرور أيضا توكل فيه على الله سبحانه وتعالى، توكل فيه على الله. فإذا التوكل يكون في جلب المصالح ويكون أيضا في دفع المضار. اقرأ يعني شاهدا لهذا قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن كاشفات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون. في ماذا؟ في الأمرين معا، في جلب النفع ودفع الضر المذكورين في الآية. التوكل على الله في جلب النفع وفي دفع الضر، لا يتوكل إلا على الله. قال ومن أسمائه سبحانه الحسنى الوكيل، أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الوكيل، والوكيل معناه الكافي، معنى الوكيل أي الكافي، الكافي مثل ما قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، ومعناه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه، بأمور عبده ومصالحه. وأما حكم التوكل فهو فرض، أما حكم التوكل فهو فرض لهذه الآية ولغيرها من الأدلة، مثل قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى هذا فرض، ولا يتوكل إلا عليه، لا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. قال وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب بل الأخذ بالأسباب بل يجامعه، لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعها، يعني يقترن بها يكون معها، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. الآن جاء الشيخ بالحديث شاهدا على ماذا؟ على أن التوكل يجامع فعل السبب، فأين فعل السبب في الحديث؟ قال لو توكلتم على الله حق توكله. هل معنى هذا الحديث ابقوا في أماكنكم ولا تبذلوا سببا كما يفعله من يفهم التوكل على غير بابه ويعطل الأسباب اعتمادا على التوكل؟ هل هذا معنى الحديث؟ لا. قال لرزقكم كما يرزق الطير، وذكر أن الطير ماذا؟ ما تبقى في عشها وتنتظر أن يأتيها طعامها وهي في عشها، قال تغدو خماصا يعني جائعة وترجع بطانا شبعة، فذكر أنها تبذل السبب، ذكر أنها تبذل السبب. ففي الحديث الجمع بين التوكل وفعل السبب، مثل قوله تعالى واعبده وتوكل عليه، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، جمع بين العبادة والتوكل، العبادة والاستعانة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. كذلك هذا الحديث الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ناقته، قال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، لماذا ترشدني؟ هل أعقلها؟ أعقلها هذا ماذا يكون؟ ذا بذل السبب لحفظ الناقة، ذا بذل سبب. أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل. قال أعقلها وتوكل، أمره بماذا؟ أمره ببذل السبب، أمره ببذل السبب. والسبب يبذل ولا يعتمد عليه. والناس في هذا الباب ثلاثة: قسم يبذل السبب معتمدا عليه، وقسم يعطل السبب اعتمادا على التوكل، وكلاهما خاطئ، والحق قوام بين ذلك، وهو أن يبذل السبب ويعتمد على الله، ويعتمد على الله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. ماذا؟ بالله مكبر. في نسخة محققة ومقروءة على شيخ الإسلام رحمه الله تقديم آية التوكل ثم آية العلم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم وقوله وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. تقديم آية التوكل على الآية الثانية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. على هذا وفي بعدها الآية ما في: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. جميل. نعم جميل. يعني هنا قصد الشيخ الإسلام بالآية الحي، قصد الحي. نعم. قال ففيه، قال رحمه الله: ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل يكون جمعهما أفضل، كما روي أن عمر رضي الله عنه لقي أناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. ذكره ابن رجب. نعم. يقول: ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل قد يكون جمعهما أفضل، قد يكون جمعهما أفضل، والجمع بينهما هو المطلوب، الجمع بينهما هو المطلوب، فعل السبب والتوكل على الله، لأنه إن ترك السبب، ترك السبب، عطل السبب اعتمادا على التوكل، فهذا تواكل، هذا تواكل. ولهذا في هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لقي أناسا من أهل اليمن قال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، يعني رآهم ماذا؟ عطلوا الأسباب، عطلوا الأسباب اعتمادا على التوكل. ثم بين لهم رضي الله عن حقيقة التوكل، قال: إنما المتوكل الذي يلقي حبه، الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله، الذي يلقي حبه. ما معنى ذلك؟ يعني لو أن شخصا عنده أرض زراعية خصبة ويشتهي أن ينبت فيها مثلا الذرة، وعندها الحب، ثم لا يعمد إلى الأرض فيحرثها، ولا يعمد إلى البدر ويبدر في الأرض، ويقول: أنا متوكل على الله، أنا متوكل على الله، إن شاء الله عز وجل أن تعمر هذه الأرض بخيرات كثيرة، ويجلس ما يعني. مثله أيضا لو أن شخصا يعني يريد أن يعمل بالتوكل على المعنى الخاطئ، ويقول مثلا أنني أنا إلى أن أموت لن أتزوج، وإن كتب الله لي ذرية يكون لي ذرية مثلا، أو مثلا يقول يعني: ما أغلب نفسي في العلم والبحث ومجالسة العلماء وقراءة الكتب والحفظ وهذه الأشياء، ما لكن إن كتب الله أن أكون من كبار العلماء يكون، أنا متوكل على الله، أنا متوكل على الله. يقول: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنونه، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ يعني لابد فيه من بدل. الآن في السنة، في السنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة يقول لها كل صبح اللهم من يسألك علما نافعا، وقوله في الصباح الباكر هذا فيها أن طلب العلم يوميا يكون من أولويات المسلم في يومه، لأن قال الله من يسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. فإذا قال في الصباح الباكر اللهم أني أسألك علما نافعا هذا دعاء، ماذا يجب عليه بعد الدعاء؟ بذل السبب. لكن لو قال بعد الصبح اللهم أني أسألك علما نافعا ثم سحب الوسادة ونوم إلى الظهر، نام إلى الظهر، طلاب العلم في الحفظ والقراءة والمراجعة والاستذكار وهو نام إلى الظهر في وسادته يصب عليه العلم صبا. فهذه كلها أشياء ربطت بأسبابها، أشياء ربطت بأسبابها، فلا يعني يتوكل معطلا السبب، ولا أيضا يفعل السبب معطلا ماذا؟ التوكل. الحق قوام بين ذلك، ولهذا تجد الآيات والنصوص الكثيرة التي يجمع فيها بين ماذا وماذا؟ توكل وفعل السبب، توكل وفعل السبب، وإعمال أحدهما دون الآخر هذا حرمان، إعمال أحدهما دون الآخر هذا حرمان. والتوفيق أن يكون العبد متوكلا على الله سبحانه وتعالى باذلا السبب فيما ينفعه ويقربه إلى الله. نعم. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. نعم، يعني سبحان الله، هذا كلام جميل. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب. أصحاب الطرق والمتصوفة دخل عليهم في هذا الباب دواخل، ومنها وهذا يعني يكثر فيهم تعطيل الأسباب اعتمادا على التوكل، اعتمادا على التوكل. ولهذا تجد ابن القيم يستشهد بأعلام عرفوا بالزهادة، وعرفوا مثلا يعني بالعبادة، وربما أيضا يعني بعض المتصوفة ينقلون عنهم نقولات كثيرة أشياء من هذا. فالحاصل أن يعني هذا الخلل من الأشياء التي دخلت على المتصوف، يعطلون الأسباب اعتمادا على التوكل، اعتمادا على التوكل، حتى إنهم في يعني في في جانب مثلا الدعوة والتعليم يخرجون الرجل من ولده وبيته ومن جلب الرزق لهم، ويغيبونه عنهم الفترة الطويلة ويقولون اتركهم لله، اتركهم لله والله يرزقهم. فهذا كله على خلاف الهدي، هذا كله على خلاف الهدي، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فقال أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتواكم، يعني إذا قال قائل يعني كيف يتقبل منهم شخص مثل هذا، يعني يقولوا له يغيبون مثلا عن أهل الشهور، يغيبون عن أهل الشهور ويقولون اتركهم لله. فإذا وجدوا عنده تردد، في هذا، جاءوا بأمثلة يحكونها لتنفيق ما عندهم على العوام. يقول فلان قلنا له هذا وخرج معنا، مشى معنا، مجرد ما خرج مباشرة إذا البيت فيه الأرز وفيه الأكل وفيه اتركهم، ويعني أصبحت الاستدلال بالحكايات وبالقصص وبالمنامات وأشياء من هذا القبيل، مع إعراض تام عن الكتاب والسنة ودلائل الكتاب والسنة. هذا العلم، قال الله قال رسوله، ليس حكايات يبنى عليها أو قصص. وكم من العوام مرطوا بأشياء مخالفة للشرع بنيت على ماذا؟ على الحكايات وعلى القصص. قال أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة، وتوكل فاسد. التوكل الحقيقي يكون معه فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى من بذل السبب. قال الله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قال سهل بن عبد الله التستري من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. ما المقصود بالحركة؟ بذل السبب. الحركة بذل السبب، يعني سعي الإنسان في الرزق وبذله السبب. من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حياته حركة وبذل السبب. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، لأن التوكل من الإيمان، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن طعن في التوكل طعن في الإيمان، ومن طعن في الحركة طعن في السنة. قال فالتوكل حال النبي عليه الصلاة والسلام، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. نعم. قال رحمه الله والتوكل ينقسم إلى قسمين، الأول توكل على الله فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها، والثاني التوكل على غيره سبحانه وينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر. الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهذه الوكالة الجائزة، لكن ليس له أن يعتمد عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من جملة الأسباب الجائزة. فهذه الآية أفادت الحث على التوكل على الله وتعليق الأمل به سبحانه دون غيره، كما أفادت وجوب التوكل على الله إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، وأفادت إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى. نعم، يعني لعل هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا،